قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. أخرجه البخاري 2452. الباب 58: إذا اختلف في الطريق جعل عرضه 7 أذرع. 971. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه 7 أذرع. أخرجه البخاري 2471.